ألا أين السلام؟ ألا أين السلام؟ أما يرانا؟ أما لسلامكم قلب الرؤوف؟ أما لسلامكم أمر ونهي يقاد له القوي كما الضعيف؟ فيا لسلامكم، فيا لسلامكم أضحى حييا على عينيه قد سدل النصيف. ألا من أمة تشتر دلا فشيمتها المعازف والدفوف، كساها الدل توبا بربريا وتبرق في نواضلها الزيوف، تصرح كالشياه بكل أرض وحول حما مدلتها تطوف. فلا راعي، فلا راعي له رايات حزم ترص له الفيالق والصفوف. فأين أبو عبيدة لو رآنا؟ فأين أبو عبيدة لو رآنا لما رقدت بأغماد سيوف؟ وأين مضاء زيد والمثنى؟ وأين صلاحنا البطل الحصيف؟ فلو كانوا لطأطأ كل وغد يمط لسانه وله حفيف. ولو كانوا لما غابت بكاء ولا عات الكسوف ولا الخسوف، ولا ارتفعت مآذننا إباء تعانقها السحائب والطيوف. ولو كانوا لعاد الفجر طلقا على ربواتنا أبدا عكوف، على قسماته بسمات حب وفي وجناته تبدو الطيوف.